رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: وبعد أحيط جنابكم علما بأني مدرس تونسي مقيم بالمملكة، أطلب من سيادتكم إجابتي على الأسئلة التالية. أولا، هل تجزئ العمرة في شهر رمضان المعظم عن الحج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اعتمر في رمضان كان كمن حج معي؟ لا تجزئ العمرة في رمضان عن الحج، لكنها يكون لها فضل الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعد الحجة، أو قال: حجة معي، يعني في الفضل والأجر، وليس معناها أنها تعجبها وتقوم مقامها حتى لا يكون عليه حج. لا، من عليه الحج حج بحجة الإسلام وإن اعتمر في رمضان. إن جميع أهل العلم العمرة في رمضان يحصل بها فضل الحج من جهة الفضل ومن جهة الأجر، ولكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. نعم.